الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، من المعلوم أن مجتمع الآدميين لو وجد فيه من يعاني مرض أو من يعاني فقر أو من يعاني جوع أو عري، فإن طبيعة الآدمي أن يرفق بمن يجد فيه ذلك. ومجتمع المسلمين لما يقتضيه دينهم من العطف والرفق والحنو والشفقة لابد أنهم سيكونون أعلى في هذا السهم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أي الحماية. بمعنى أننا كمجتمع، أنتم في مجتمعكم، في حيكم، في بينكم وبين جيرانكم، لا شك أنك إذا استشعرت أن فلانا جائع أو مريض أو يعاني من قلة في طعام أو شراب أو ملبس لابد أن تأخذك به رأفة، ولعلك تحمل إليه من ثيابك أو طعامك أو من مالك بطبيعة الشعور بحاجته. وأن النقص في هذه الأمور تؤثر في الإنسان وتشعره بالشفقة على ذلك. والقاعدة فيما يتعلق بالحاجات أن كلما عظمت الحاجة كلما عظمت شفقة من يجدها في غيره. فإنه إذا احتاج غيرك إلى سيارة فلا تأخذك الرأفة والرحمة في أن تأتي له بسيارة، لأنك لا تجد أن هذا الأمر حالة من العوز الشديد والحاجة التي تبعث على شفقة. ولو احتاج إلى ملبس طرفي لن تشعر بذلك الشعور، ولكن إذا احتاج إلى دواء أو احتاج إلى طعام أو احتاج إلى ملبس فإنك بالضرورة تأخذك الشفقة وتدفعك عاطفتك إلى أن تعطيه أو تبحث على من يعطيه من باب أن هذه حاجة شديدة. وبالتالي فالقاعدة أنه كلما اشتدت حاجتي توجب على الآخرين أن يسعوا في قضائها تناسبا مع شدة الحاجة. هذه قاعدة وهذا منطوق عقلي لا يختلف عليه اثنان. ولكني أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا لابد أن نستوعبه ونسترعيه فهومنا، وهو إن كانت الحاجة في طعام أو شراب حاجة وإن كانت الحاجة في طعام في دواء أو سكن حاجة، أو إن كانت الحاجة في مثل هذه الأمور حاجة، فكيف تكون حاجة الدين لمن فقده أو لمن يعاني فقرا فيه؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. إن حاجتنا إلى طعامنا ضرورة، وإن حاجتنا إلى دوائنا ضرورة، وإن حاجتنا إلى كسوتنا ضرورة، وأكبر من هذه الضرورة وأعلى منها هي الحاجة إلى الدين. فإن الجائع قد يموت من الجوع ولن يكون ذلك سببا لجهنم، وإن العاري قد يموت من شدة البرد لعريه ولن يكون ذلك سببا لجهنم، وكذلك من لم يجد دواء، وكذلك من لم يجد كساء، وكذلك من لم يجد سكنة. ولكن من فقد الدين أو عانى من نقصه فإنه حتما إن لم يجد من يعينه عليه فإنه حتما ذاهب إلى جهنم. لماذا؟ لأن عوائز الدنيا غير الدين لا تؤدي إلى عقوبات، بل قد تكون سببا للأجر، بل قد تكون سببا للأجر على تفصيل ليس هذا محله. ولكن حاجة الدين التي ما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده إلا أن يكونوا قاضيين لحاجات الناس في أهم حاجة، وهي القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي الحاجة والعوز الشديد. فإن أشد عوز وأشد حاجة وأشد فقر ما يتعلق بالدين الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، ويترتب عليه هلاك ونجاة. فإن من وجد من إخوانه، من جيرانه، من أحبابه، من أوليائه نوع عون في قضاء حاجة الدين، فإن أولئك هم أحب الناس إليه، وهم أعون الناس له، لأنهم أعانوه على قضاء حاجة من أشد ما يحتاجه العبد. لأنها في الدنيا تكون قضاء حاجة، وفي القبر تكون سد عوز، حيث أشد لحظات الفقر ليس هناك لحظة فقر كالتي يجدها العبد إذا دخل قبره. هذا هو الفقر الذي لا يوازى، وهذا هو الفقر الذي لا يقارن. فكل فقر يمكن أن تجد من يسده معك، من ولد أو من عم أو خال أو والد أو جار أو صاحب أو أي أحد. ولكن في القبر لن يكون لك بعد الله عز وجل إلا ما قدمت. فإن كنت سفر اليدين فقير، لم تجد من عمل ينفعك في هذه الساعة، فيشتد فقر العبد على قدر قلة عمله. هذه المقدمة أريد أن أصل منها إلى أننا كمجتمع مسلم فرطنا وضيعنا في أهم الحاجات. قد نتباكى فيما بيننا على محتاج أو مريض بالسرطان لا يجد ثمن لأشعة أو دواء أو مشابه، أو على فقير لم يجد مأوى، ويتلاحم البعض وينفر بعضنا بعض نفرة الساد الذي يريد أن يسد الخلة فيدفع من ماله أو يأتي من متاعه، وما وجدنا إلا ما ندر ثم ندر ثم ندر، أن نتباكى فيما بيننا على ضال أو على مبتدع أو على فاجر أو على ماجن من بنتنا أو ابننا أو أخينا أو صاحبنا. لماذا؟ لأننا لم نجد إلا أن نكون في الدنيا، فالدنيا هي حياتنا، الدنيا هي مبلغ علمنا، والدنيا هي أكبر همنا، سد خلاتنا في دنيانا. أما الدين فهذا أمر ثانوي، كن عندك دين ما عندكش دين موضوع مش مهم، بدليل أن الناس لا تتعار ولا تصيبها المعرة في نقص الدين، بل تصيبها المعرة الشديدة في نقص الدنيا. إذا كان فلان بلا شهادة يحس بالمعرة، وإن كان فلان بلا منصب يستشعر المعرة، وإن كان فلان بلا مال يستشعر المعرة، وهكذا. كلما فقد من الدنيا مفقود كلما استشعر معرة، فإذا اجتمعت عليه المفقودات من الدنيا فإنه عندئذ يستشعر أنه من حقير الخلق مهما كان. أما أن يكون الإنسان بلا دين، لا يصلي ولا يصوم، لا يعرف حق ربه، لا يقيم للدين مقاما، لا يعرف للحق حقا، فذلك لا يستشعر منه معرة. وأنا أسألك دون أن تجاوبني، بينك وبين نفسك، متى استشعرت أنت أو استشعر غيرك أمامك، بالرغم من أنه من أنقص الناس في الدين بل عديم الدين، أنه استشعر المعرة بين يديك، أو أنت استشعرت ذلك إذا كان عندك في ذلك نقص، بين نفسك أو بين إخوانك أو غير ذلك؟ وذلك لأننا ركبنا حياتنا ليس على قضية الحقيقية. ما هي القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه القضية الحقيقية. القضية الحقيقية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه القضية الحقيقية، أن تكون عبدا لله. بمعنى إن أصابتك الفاقة التي ما بعدها فاقة وصرت من أقل الناس من الدنيا، فلن تكون أقل مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لن تكون أبدا. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في شمائله عليه الصلاة والسلام، واعلم واعرف أو تعرف كيف كان يحيى في دنياه، وكيف حيا وكيف مات في أمر الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولكنه فاز الفوز كله. لماذا؟ لأنه حقق القضية التي ما خلقه الله إلا لها، على خير مقام، على خير مقام. حتى لما من الله عليه بما لم يمن به على نبي قبله، وهي رحلة الإسراء والمعراج، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأضاف العبودية إليه إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا، ولم يقل بنبيه ولا برسوله، لأن كلمة عبده أفضل وأشرف وسام يتوسم به ويتشرف به العبد. ذلك الأمر المزهود فيه بيننا عباد الله. كونوا صرحاء مع أنفسكم، وكونوا صادقين مع أنفسكم. لقد قلبنا الأمور وقلبنا الموازين، وغيرنا مواطن النياشين، وغيرنا مواضع الأوسمة، فصارت كل همنا الدنيا، حتى ضاع الدين في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، إلا من رحم الله تعالى. وأنا لا أتكلم على أحد بعين، أنا بتكلم على الواقع. هذه الأمة المسلمة هي أمة الشرف، هذه الأمة المسلمة هي أمة القيادة في العالمين، هذه الأمة المسلمة هي أمة الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكون شهداء على الناس. تخيل أنك أنت الأمة دي تشهد. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسأل نوح، يقول: هل بلغت؟ يقول: نعم. يقول: أين من يشهد على أنك بلغت؟ يقول: سل أمة محمد، سل محمد وأمته. فيسأل أمة محمد فيقول: نشهد أن نوح قد بلغ الرسالة. فيقال: وكيف تشهدون وأنتم لم تقابلوا نوح؟ يقول: لقد علمنا نبينا مما أوحى إليه ربه أن نوح قد بلغ رسالة ربه، أن نوح قد بلغ رسالة ربه. وكذلك يسأل كل نبي ولا يجد دليلا أو شهيد على أنه قد بلغ الرسالة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تضيع، لتكونوا شهداء على الناس. نحن أمة هذا مقامها، هل نحن وضعنا النياشين في مكانها؟ بالعكس، نحن صرنا أمة زيل، أمة مسخ، أمة بكش، أمة نصب، أمة ضلال، أمة بدع، أمة عباد طواغيت، ليس عباد رب العالمين إلا من رحم الله تعالى. حتى صار صاحب الدين متزمت، متشدد، مغال، متطرف، إرهابي. لماذا؟ لأننا رتبنا أمورنا على أن نحيا دنيانا، وتنافس الناس في ذلك، ولم يعد أحد يحسد أحدا إلا في دنيا. عربية فلان، الله أكبر، عمارة فلان، فيلة فلان، مرتب فلان، عطية فلان، وهكذا. وما أحد يقول علم فلان وصلاح فلان ودين فلان وما شابه، لم نعد نغار في ذلك، بل عدنا نحقر حتى صرنا أمة يخرج منا المرتزق في حرب الدين. تخيل أن صفوف، أن جيوش، سواء كانوا مذيعين ولا صحفيين ولا فنانين ولا أيا كانوا، أو ناس عادية، أو حتى في الأوقاف، أو حتى من دعاة، تجدهم لا حيلة لهم إلا أن يكونوا جيوشا طاعنة في الدين ومؤكدة على الطعن ومتخزلة، ولا تدفع ولا تبين ولا تتنال شرف الدفاع عن الدين وحمايته والتشرف بذلك. ما أعظم أن يشرفك الله بأن تكون عاملا لدينه، ما أعظم أن يشرفك الله بأن تكون عبدا من عباده، ما أعظم أن يشرفك الله دون أن تكون وظيفة. يوم أن صار الدين والدعوة إليه وظيفة انحط قدر المسلمين وضاعوا. لم يكن صحابي من الصحابة عامل في الأوقاف ولا موظف ولا داعي ولا ذو راتب، بل كان يعبد ربه. ومما يعبد ربه أنه يعلم ما قال ربنا عز وجل، أنه كلما علم أمرا أمره ربه، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. يعلم علم اليقين ما قاله ربه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا خاص بأوقافي، هذا خاص بداعب أزهري، هذا خاص بعالم، هذا خاص برجل، بل كل مسلم. الإنسان في خسر إلا من أخرج نفسه من الخسر. يخرج نفسه من الخسر بماذا؟ بأربع منجيات: الأولى آمنوا، والثانية عملوا الصالحات، والثالثة وتواصوا بالحق، والرابعة وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. من منا يعلم أولاده؟ من منا يعلم زوجته؟ تقوم الدنيا ولا تقعد على طعام في البيت، أو شراب، أو نظام بيت، أو مواعيد طعام وشراب، أو زينة امرأة، أو نظافتها، أو غير ذلك. تقوم الدنيا ولا تقعد. نقول حقوق، وهذه مطالب طبيعية. أين قيام الدنيا وعدم قعودها في حق الملك؟ أنت في حقك تقيم الدنيا ولا تقعدها أبدا، وتعتبر أن حقك إمام الحقوق الذي يتقدم كل حق. طب أنت لا ترى لنفسك مكانا؟ ألا ترى أن حق الله عز وجل أعظم؟ ألا ترى أن حق الله عز وجل هو الذي ينال في قلبك الغيرة؟ ألا ترى أن حق الله هو الذي ينبغي أن ينال منك البكاء والصراخ والعويل والعقوبة والجزاء والثواب والعقاب، بينك وبين أهلك، بينك وبين ولدك، بينك وبين رحمك؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون، أن نعيد الموازين، وأن نتفهم أننا في أزمان، هذه الأزمان تضيع فيها الأمانات على مستوى الكرة الأرضية، تضيع فيها الأمانات، ويحارب فيها الدين، ويتربص بالمسلمين خاصة وبأهل السنة خاصة، فيتسلط عليهم من غيرهم من يهود ونصارى وشيعة. والشيعة لا يعادون أحدا مثلما يعادون أهل السنة، حتى أنهم عندهم أئمة الطواغيت في الكون أبو بكر وعمر، أئمة الطواغيت. حتى أنهم عندما يؤمن أحد، عندما يريد أحد أن يكون منهم، يقول: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الحسين ولي الله، أولى بالولاية ممن كانوا، وأن أبو بكر وعمر طاغوتي الأمة. لابد أن تقول كذلك حتى تصير على عقيدتهم. ليس هذا محل كلامي، ولكن أقصد أن أقول إن الله أنعم عليك بنعمة، هذه النعمة حرم منها الكثير، وهي نعمة الإسلام. ولم يسم الله عز وجل في الكتاب شيئا منا إلا الإسلام. كل ما أعطاك الله سماه نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، وما بكم من نعمة فمن الله، وغير ذلك مما جاء في القرآن لم يذكر فيه لفظ المنة إلا في الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قالت الأعراب آمنا. يمنون، يقول تعالى يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذه المنة أنت أزهد واحد فيها، بالرغم يا أخي من أنك أحوج الناس إليها، فبها تفوز، وبها تنال معيته في الدنيا، وبها تكون من المتقين، فيوضع تاج الكرامة على رأسك يوم القيامة، الذي لا يوضع إلا على رأس المسلمين المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أن تدين بالإسلام على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلابد أن تعلم أن هذه المنة التي هي تمام النعمة التي يتفضله عليك والتي منته عليك، كيف تعاملها؟ كيف تحرص عليها؟ إنك إذا كان لك ولد في امتحانات أو في اختبارات تنفق من الأموال ما لا طائل له. والله أعلم أن من الآباء من أنفق على أولاده في التعليم ما لم يحصله حتى يخرج إلى المعاش من المرتبات. لماذا؟ هكذا. وما ينفق عليه من ليما ليعلمه شيئا من دينه. واسمه محمد وأحمد وعلي وعبد اللطيف وعبد السميع، ليس اسمه أو ليس وصفه أو ليس دينه غير الإسلام. لماذا؟ هكذا ركبنا، هكذا ركبنا، لأن الدنيا يبني مستقبلك. والله لا مستقبل إلا أن تكون على دين الله، وإلا أن تقيمه على الوضع الذي يرضى عنك به الله. هذا هو المستقبل وهذا هو الدين. إذا عرفت ذلك توجب عليك كمسلم أن تفزع لحاجة المسلم في دينه أكثر مما تفزع لحاجة المسلم في دنيا. بمعنى أن مجتمع المسلمين ينبغي كلما وجد في نفسه أو في ولده أو في ابنته أو في رحمه أو في جاره نقصا في الدين، ينبغي أن يتشافق عليه وتأخذه العاطفة والرحمة. بمعنى إذا أنت وجدت ابن جارك يتململ من المرض، لا شك أنك ستعين جارك بطريق أو بآخر شفقة منك على مرضه كما بينت. فإذا وجدت ابن جارك فاجر أو ماجن أو متعاطي متخدرات أو يعاقر الزنا والعياذ بالله ويشرب الخمر، أو فاجر في تصرفات ومجون أو عاقل والديه، هل تأخذك الرحمة؟ هل تأخذك الشفقة أن تخرج هذا المسكين من هذا المرض ومن هذا السرطان الديني، كما تأخذك عندما يأتيه مغص أو يصيبه مرض؟ أنا أعتقد أن مجتمعنا كمسلمين لا يحدث فيه ذلك. إلا ما ندر. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، المقام لا يتسع إلى ضرب أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وليس ذلك الجار الذي ينسج القصص والحواديث وألف ليلة وليلة من أحاديث لا تصح، أنه كان بيضع الزبالة على بيته ويتغوط على بابه ويطلع يشيلها، وما كانش فيه كلام ده، كل ده كلام حواديت. لكن هو كان له جار يهودي لأن كانوا موجودين، فعلم أن له صبي، وهذا الصبي أصابه المرض وصار في سكرات الموت، تأخذه شنة، يعني تشنجات الموت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يهودي لكنه جاره، هذا يهودي مش ابن صاحبك وابن أخوك وابن أختك وابن كذا وابن كذا. النهاردة يقولك مالكش دعوة بالواد ده، دوت فاجر، دوت صايع، وانت قلت ده كذا، ده ابن اختك، ده ابن اخوك، ده انت عمه، ده انت خاله، ولا يلزمنا، رفي داهية يتحرق. وما تفكر ان تبذل من دينك لتخرجه من ظلماته الى اي نور؟ لم يكن، ليس هذا من طبعنا ولا همنا ولا تعليمنا ولا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ليس داخل في ثقافتنا، ليس داخل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسرع إليه. أسرع إليه لماذا؟ مش من باب الوحدة الوطنية ولا من باب أخويا اليهودي وأخويا النصراني، أبدا. نحن مطالبون بالبراءة، وإلا لن يستقيم لنا دين ولن يصح أبدا، ولكن لأنه وجد أنه يمكن أن يخرج نفسا من النار، فذهب إليه ونفسه تقعقع، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. وأبوه ينظر إليه والغلام ينظر إلى أبيه: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحان، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هل نحن نصنعها مع أولادنا وأولاد إخواتنا وأولاد أخوانا وأولاد عمنا وأولاد خالنا وأولاد وأولاد، ونفكر في أنه في مرضه، يعني إذا كان قرب من الموت كيف نسعفه وكيف نوعظه وكيف نخرجه من النار على حسب ما كان من سابق أمره؟ هل هذا يمكن؟ هذا المطلوب وهذا المفروض، وهذا هو دورنا الذي نحن مناط بنا ذلك. لابد أن نستشعر ذلك، ولابد أن نتفهمه، لابد. لماذا؟ لأننا مطالبون بأن نتحمل تلك الأمانة التي حملنا الله إياها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد يفهم البعض من كلامي أنني أطالبه بالحرص على الغير، لا، إنما أنا مطالبتي لنفسي وإياك، وموعظتي لنفسي قبلك، أن أنجي نفسي. أنت مطالب أن تنجي نفسك عند ربك، وأن تأتيه يوم القيامة في بر النجاة، بحيث تقف أمامه على موقف لا تهلك فيه. نسأل الله أن ينجينا وإياكم ويبعثنا وإياكم على الخير والرضا، هذا الذي مطلوب منك. وأنت مطالب أيضا أن تهتدي، وأن من ضل لا يضرك إذا اهتديت، كما قال ربنا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن إذا نظرنا نظرة ببعض الدقة، مش هقول دقيقة تامة، فيما يتعلق بنجاتي أنا وأنني أنجو عند ربي، لابد أن أعلم أو أعرف أو أفهم ما هو مقتضى نجاتي. مقتضى نجاتك كما قلت تلخصه سورة العصر، وهذه السورة ينبغي أن تنال منا وقفة طويلة وبيان بمقالات، وإن كنت قد بينتها في أماكن أخرى، لكن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا أريدك أن تقف وقفة، أكيد أن منكم من يفتح المصحف وله ورد ويقرأ، تتبع الآيات في القرآن، لن تجد اسمع هذا وتفهمه، لن تجد وصفا وصف به الإنسان، الإنسان مش المؤمن ولا المسلم الإنسان إلا وهو وصف رديء، وصف سيء جدا. هنا أجمل الله تعالى الوصف فقال إن الإنسان لفي خسر. لكن انظر في القرآن مثلا إن الإنسان لربه لكنود. انظر في القرآن مثلا خلق الإنسان من عجل. انظر في القرآن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أما تجيله شدة يجزع ولما يجيله خير يمنع. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الإنسان ظلوم جهول كنود منوع عجول. الإنسان بايظ ضارب فاسد. ما الذي يصلحه؟ ما الذي يصلحه؟ أربع أمور هم الذين إذا وضعوا على الإنسان لما يكون في مادة كاوية تحط عليها الزيوت والدهون تتحول لصابون. بعد ما كانت تهري إيديك وتهري ملابسك صارت تنظفك وصارت ناعمة لينة بإضافات. فالإنسان كالبطاس بمجرده يهري ويفسد ويوجع ويعمل ويحرق بمجرده. إذا أضفت إليه الملينات والمصلحات صار نافع. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر دي فكها بمنوع وهلوع وجزوع وظلوم وجهول. دي فكت دي خسر. إلا من أضاف للخاسر للمكون الفاسد أضاف إليه المواد الإيه؟ النافعة فيتحول إلى نافع. إلا الذين آمنوا مش لوحدها هم الأربعة وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه تسمى الأربع المنجيات. المنجيات من ماذا؟ من الخسران. فإذا قال الإنسان أنا أريد أن أخرج من الخسران حيث أعلمني ربي أنني بمحض الخلقة المجردة خسران خاسر وأنا أريد أن لا أكون خاسرا. فقد أعلمك ربك إذا أردت أن تخرج من الخسران أن تضيف إلى هذا المكون البشري الإنساني. بالرغم أن احنا تعودنا لما نيجي نمدح واحد نقول ده فلان ده إنسان وما ندري أننا بذلك نسبه لو عرفنا معنى إنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت مركب. أنت مركب. هذا المركب من صنعه ومن ركبه وصفه بأنه في خاسر، أنه في خسران، أنه في خسر. ثم أرشده لأنه هو الذي ركب، أرشده أن يضع له أمور وأن يركب معه أمور وأن يضيف إلى هذا الخسر الأمور يصير بها صالح. إيمان. وهذا يتعلق بأن تؤمن تنزل ربك منزلته ربا وإلها وذو أسماء وصفات لا يشارك فيها غيره. وإيمان بأن محمد ليس رب ولا إله ولكنه الرسول المجتبى المعصوم المختار من خلقه ليكون رسوله إلى خلقه. والقرآن كلام الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأرسل به نوحا يبلغه رسوله ليبلغه خلقه ليهتدوا به لأنه هدى ونور ولأنه تفصيل لكل شيء ولأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولأنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن تؤمن بالغيب وأنه حق الملك وحده وأن تؤمن بالبعث بعد الموت وأن تؤمن بأن بعد الموت حساب إما إلى جنة وإما إلى نار بحسب ما زرع العبد. من زرع حسد حصد ومن جد وجد. أن تؤمن بذلك وأن تعمل من الصالح الذي أمرك به من آمنت به ربا، فصرت له عبدا، فصرت له عبدا، وعبد أنت معبد لطاعته. ثم بعد أن تؤمن وتعمل، من صلاحك بالعمل الصالح أن تدعو غيرك وأن تأخذك الرأفة فيه في دينه، فترأف وترحم وتعطف في الدين أكثر من الدنيا. فإن أطعمت الجائع فإن ذلك من الرأفة، إنه يلزمك أن تهدي الضال وأن ترد الفاسق وأن تعين الجاهل وتعلمه، هذا كله من المنجيات. ثم تصبر على الطريق ولا تستوحش من كلة السالكين، فإن خاصمك غيرك أو عاداك أو عاقبك اصبر، فإن الصبر زاد الطريق، ومن لا صبر له لا إيمان له. هذه الأربع باختصار، كل واحدة منها تحتاج إلى مقالات كثيرة، لكن إذا أقمت الأربع أنجيت نفسك. إذن من ضمن الأربع أن تأخذ بيد غيرك وأن تعلمه وأن تنصحه وأن تهديه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الدري: الدين النصيحة. تخيل، الدين النصيحة. ما فين الصلاة وفين الصيام وفين الزكاة وفين الحج وفين العمرة وفين الدين كله النصيحة؟ نعم، لأن صلاتك نصح لنفسك، وبيانك للخير والحق لولدك وأهلك وكل من ترى عليه مخالفة تنصحه تخليه من شوائبه. فمن أقام الدين في نفسه، النصح أصله في اللغة التنقية من الشائب. رجل بتاع اللبن لما بيجي ياخد اللبن اللي جاي من المزرعة بيضع شيء يصب فوقه اللبن لينزل في الإناء حتى يخليه من الشوائب التي تكون فيه من قش أو زرع أو مشابه. هذه الحالة تسمى نصح اللبن. كانت العرب تقول: نصحت العسل إذا خليته من شوائبه وما يسقط فيه. فالنصح أصله التخلية من الشائب. فأنا إن صرت مسلم بعد ما كنت حشاش ولا تارك صلاة ولا فاجر ولا ماجن ولا ظالم، أكون قد خليت نفسي من شوائبها. فالدين النصيحة حتى لنفسي. وأنا إن علمتك واهتديت وتعلمت فقد خليتك من شوائبك. وإن علمت ولدي، وإن أقمت العدل، وإن أقمت الخير، كل ذلك تنقية من الشوائب في النفس وفي الغير وفي المجتمع. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهذا يعني أن نصحك وأن شدة تكربك وشفقتك لمن يحتاج الدين ما له هو أمر ضروري، لابد أن تعلمه نفسك وتعلم أن هذا من مقتضيات نجاتك. إذن حديثي هذا الذي كلمتك فيه لا تظن أنه نوع من يعني العمل الاجتماعي، ممكن تعمله ممكن لا، أو العمل الذي فيه إحسان للغير، لا، نحن أبعد من هذا. نحن نحتاج أن نقيم أنفسنا، أن ننجي أنفسنا. باختصار شديد، أنت في واقع، الواقع هذا ترفع فيه الأمانات، الواقع هذا يحارب فيه الدين، الواقع هذا لا تجد فيه معينا على أمر دينك، الواقع هذا فيه غربة شديدة للإسلام، الواقع هذا ليس فيه مقتضيات إعانة على فهم الإسلام وتعلمه، حتى أنهم يمكن أن يكون الأمر أبعد مما تتخيل. إذن أنت مطالب أن تنجو، وأنا لو أحبك فأطعمتك ستقول جزاك الله خيرا أحسن أكلة، ولو أحسنت إليك فكسوتك تقول لي جزاك الله خيرا ده قميص جميل أو جاكيت طيب، ولو أحسنت إليك وأعطيتك بعض المال تقول لي جزاك الله خيرا ده أنت أكثرت علي جزاك الله خيرا. فكيف إذا كنت أرجو أن تنجو عند ربك؟ ألا تلفح كالنار؟ ألا تبعث يوم القيامة مخزي؟ كيف إذا أردت أن تكون يوم القيامة من الناجين؟ كيف إذا أردت بك أن تكون يوم القيامة من أهل الجنان؟ وألا تلفح كالنار، وألا تعذب فيها وتقلب، وأنا وأنت مساكين لا طاقة للنار، لا طاقة لنا بالنار ولا فيحها، لا طاقة أبدا. ففي الحديث أنه يؤتى بأبأس أهل الأرض، مش أبأس أهل مصر، أبأس أهل الأرض، والله يعلم خلقه، يعني ما لم يرى إلا البؤس حتى صار أبأس أهلها، فيوضع فيغمس في نهر من أنهر الجنة غمسة واحدة. فمن شدة ما يجد من نعيم ذلك النوع من النعيم بغمسة، بالرغم من أنه له من الماضي ما يجعله مبتئس، أبأس أهل الأرض، فيسأل هل رأيت بؤسا قط؟ فمن ذهوله بشدة ما وجد من نعيم فيقول لا يا رب، والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض، ثم يغمس في نهر من أنهر النار ليرى صنف من صنوف العذاب، من عذاب جهنم، عافانا الله وإياكم. ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ فمن شدة ذهوله عما مضى من نعيم بما وجد من هذا العذاب يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. فنحن لسنا لنا طاقة بها، أسأل الله أن يحرمنا على النار. لكن لابد أن تعلم أن الأمر ليس بالأماني. تمنى قوم على الله وقالوا نحن أهل الكتاب، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وتمنوا على الله الأماني. فأنزل الله عز وجل يحذر المسلمين ويعلمهم ويؤصل لهم الأصل المتين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما تقعدش تمصمص شفايفك وتقول إن شاء الله على الجنة حتف، الحتف ده في النار، إنما الجنة بالسياق. ففيش حاجة اسمها على الجنة حتف، يعني أنت بتجمع من الاثنين بين النار والجنة، إنما اختر لنفسك الطريق الذي يؤمل الوصول معه لابد. أما أن تكون أماني في أماني، أسأل الله عز وجل أن يرضيني وإياكم بما يرضيه. تنبه لذلك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما إيه القاعدة؟ من يعمل سوءا يجزى به. أما إيه القاعدة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، عارف إيه الذرة؟ الذرة مش اللي هي الجزء من البريتون، لا، الذرة هي أنثى النمل، النمل الأسود الصغير اسمه ذرة، والكبير اللي انت بتعلي عليه حرامي حلة ولا سرق حلة ولا صنية اسمه نمل، ده اسمه نمل وده اسمه ذرة. أنثى الذرة أخفض في الوزن من ذكر الذرة، الوحيد المخلوقات، في مخلوقات قليلة الأنثى فيها أرفع من أقل وزنا من الذكر، مع أنه الغالب أن الأنثى أكثر وزنا من الذكر، الغالب حتى في الآدميين الغالب. فهنا قال فمن يعمل مثقال ذرة، ولو كانت فهوم العرب، ولو كانت فهوم العرب تعرف من ذلك أقل لضرب المثل، لأن هناك ما هو أقل، لكن حتى تستوعب المفاهيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعمل الخير وممن يبرأ من الشر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته فأمته على الإسلام. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وارحم آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وعنا على برهم في حياتهم وبعد مماتهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم هون العجز على العاجزين، وارزقهم بمن يرحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وخفف الوطأة عن كل مظلوم يا رب العالمين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر لنا بمغفرتك، واعف عنا بعفوك، تقبل سعينا، واجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله، وتجاوز عن سيئاتنا، أنت أرحم الراحمين. ارحمنا يا رحمن السموات والأرض، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.